السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دستور من قناة دستور. أتمنى أن المقطع هذا يعجبك، إذا عجبك أعطه لايك وأعطه شير. ما ودي أطول عليكم لأن القصة أصلا بلية طويلة، صاحب القصة نواف تلقونه تحت بالدسكريبشن. طبعا هذا الشخص إنسان مبدع وراح تكون قصصي كلها أغلبها منه، يعني راح تكون نسخة كتابية عنده ونسخة صوتية اللي هي عندي هنا في قناتي. أتمنى تضيفونه وتستمتعون. يلا نشوفكم على خير. احيانا نكون نسمع اصوات او اشياء نحس انها موجودة، لكن تروح وتدور وتلف بالمكان ولا تلقاهم. لا تستغرب بعد تشم ريحة حريق او شيء يتحرك قدامك. لا تستغرب بعد من تصرفاتهم، يحاولون يعلمونك هل هم موجودين او لا، ويختبرونك اذا انت خايف او لا. اذا كنت خايف اعتبر ان اللعبة بدأت عندهم وانهم ما راح يفكونك. ايه عالم الجن.